اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا في الدرس السابع من دروس الوحدة الرابعة، وفيها نتحدث عن وسيلة من وسائل تربية النفس وبنائها، ألا وهي التدريب والتطوير. التدريب اليوم انتشر بشكل كبير جدا واعتنى به الناس، وصار هناك مراكز وهناك أشخاص متخصصين في التدريب وتنفق عليها أموال كثيرة جدا. قد يكون اليوم يعني حجم الزخم فيه أقل مما سبق، لا، وهذا مرتبط للأسف بطريقتنا في التفكير، أننا دائما حينما نعتني بأمر أو نكتشف أمرا ما يعني قد نندفع إليه بشكل كبير ومبالغ فيه. التدريب هو مفهوم حديث. التدريب طبعا ليس مجرد شخص يقوم بتقديم معلومات، ولهذا ليس كل موضوع يناسب أن نقدمه من خلال التدريب. يعني فرق بين المحاضرة التي الشخص يتحدث فيها ويقدم معلومات مثل ما أقدمه مثلا الآن، أو مثلا الندوة التي تتضمن حوار وتبادل وجهات نظر، أو التدريس أو غيره، وفرق بين التدريب. أول قضية أن التدريب لا يناسب إلا ما نحتاج أن نتعلمه من خلال ممارسة عملية، وغالبا يركز التدريب على تنمية الاتجاهات وعلى المهارات، تغيير اتجاهات معينة. يعني مثلا إنسان عنده ضعف الثقة بالنفس، برامج تدريبية أحيانا تساعد على تحقق هذا المعنى. عنده قلق وخوف من مواجهة الناس، لما تحدث مثلا عن الإلقاء سيقوم يلقي، إما أنه مثلا سيقرأ نصا مكتوبا أو أنه سيلقي هكذا مشافهة. الإلقاء هنا عندنا شقين، شق يتعلق بالاتجاه، يعني شعور الإنسان بقدرته على الإلقاء، أو إن صحت العبارة يعني قلة رهبته من مواجهة الناس، هذا شق. والشق الثاني المهارة، إما مثلا مهارته في قراءة النص المكتوب، قدرته على قراءة النص قراءة سليمة من الخطأ واللحن، أو القدرة على القراءة التي تبرز المعنى، تغيير نبرات الصوت، التحكم فيها، أن يرفع الصوت مثلا، أن يخفض صوته، الوقوف، التعبير عن المعاني من خلال القراءة، إلى غير ذلك. أو المهارة المتعلقة بالإلقاء المرتجل دون ورقة، قدرة الإنسان على ترتيب الأفكار على عرضها إلى آخره. هنا أنا عندي شق يتعلق بالمهارة وشق يتعلق بالاتجاه. التدريب دائما يركز على هذه المعاني، ولهذا لا يمكن أن نتناول مثلا الجوانب الوجدانية من خلال التدريب، لا يمكن نتناول المعلومات حينما يكون الموضوع يتعلق بإعطاء معلومات ومن خلال مجرد التدريب، هذا له وسيلة أخرى مثلا محاضرة قراءة إلى آخره. فحتى ينجح التدريب ينبغي أن يكون في المجال الذي يتطلب تدريبا. كثير من الدورات التي حضرتها أشعر أنها لا غير مناسبة، لأن الموضوع بطبيعته لا يقدم تدريبا. يعني قدم الموضوع محاضرة، بدل ما يكون مثلا 5 ساعات ولا 6 ساعات يمكن يقدم في محاضرة ساعة، ساعة ونص، أو 45 دقيقة وانتهينا، أو يعني كتابا أو نصا مكتوبا يقرأه الإنسان. إنما التدريب حينما تحتاج إلى أن تتعود على المهارة. فمثلا نتكلم عن الإلقاء، الإلقاء ليس مجرد أنه لما أخذ دورة في الإلقاء أنه شخص يحدثني عن كيف تلقي، كيف تصنع، إلى آخره. لا، نحتاج أن نتدرب، أني أرى أمامي مثلا ملقيا، أكتشف جوانب التميز، الخطأ عنده، أقوم بالممارسة والتدريب، يصحح لي المدرب، يصحح لي زملائي، وهكذا حتى أتقن. ونفس الكلام فيما يتعلق بالتدريب مثلا التقني وغيره. فالتدريب إخواني وإخواتي مهم جدا، لكنه يحتاج أولا أن نتجه إلى ما يتطلب التدريب، بمعنى أن يكون الهدف الذي نريد تحقيقه، وسيلة تحقق هذا الهدف هو التدريب، فليس مناسبا في مجال مثلا معرفي بحث أو مجال وجداني أو غيره. أيضا أن يتم بطريقة صحيحة، بحيث أنه يعني يركز على نشاط المتعلم، يركز على الأداء وليس مجرد أي نشاط. كثير من برامج التدريب أحيانا يستهلكها المدرب مجموعة من النشاطات، أنه المتدربين يتناقشون يقولون آراءهم إلى آخره. التدريب يفترض أنه أن يكون أمامي شيئا واضحا محددا، أنا ماذا أريد أن يتعلمه اللي حاضر أمامي، وبناء عليه أبني البرنامج في ضوئه. التدريب إخواني وأخواتي يعتقد اليوم أنه ضرورة ملحة، وهناك كثير من المهارات وكثير من الاتجاهات إنما نتعلمها من خلال التدريب، لكنني أرى في الواقع فجوة كبيرة جدا بين يعني حقيقة التدريب الذي نحتاجه وبين الممارسة. أرى أن الممارسة للأسف يعني تأثرت كثيرا يعني بالجانب المادي، لأنه صار مربحا وصار يدخل للتدريب وناس على اعتبار أنه مصدر رزق أو وسيلة تكسب، لا يمارسون التدريب بطريقة صحيحة. بل حضرت عند كثير من يعدهم الناس كبار مدربين، وفي النهاية هو مجرد حدث حديث يلقي محاضرات أو صحة العبارة سواليف وبيع كلام. الناس طبعا يسمعون أخبار جديدة يشدهم ذلك. أنا أقول يعني احرص على انتقاء ما تتدرب عليه. التدريب طبعا قد يكون تدرب ذاتي، أحيانا هناك برامج لكن يحتاج أن تكون مصممة للتدرب الذاتي، سواء من خلال مثلا يعني برامج ورقية مكتوبة أو من خلال برامج حاسوبية. وقد يكون تدريب من خلال مدرب، قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.